لأسد لأسد الغاب في كوبا سلام، وإن عزا تزاور والكلام. ليوث حينما وثبوا تنادت كلاب الغاب وانجفل النعام. تطوف بها الغداة بكل ذعر وتحرسها الرواح فلا تنام. تخاف تواثبا منها فتودني مشاعلها إذا جن الظلام. وما ضر الكريم إذا علاه لحسن صنيعة منه اليام. ألا يا أيها الأحباب عذرا فقد طاشت بجعبتي السهام. نرى للمسلمين بكل أرض مجازر ما لهم فيها قوام. نرى في قدسنا قردا دعيا يئن بثقله الحرم الحرام. يغني بالسلام وإن منه ومن غلوائه يشكو السلام. نرى ما لا يطاق إذا تمطى بأعراض القوارير الطغام. وسالت دمعة في خد طفل جريح لم يجاوزه الفطام. وشيخ مبعد تعبت خطاه ويطويه مع الألم الحمام. هنا قدم وذاك دم مراق وتلك يد تحيط بها عظام. وشيء من بقايا شبه دار وأنقاض وأبيات حطام. أخي إن لم تقم لله فيهم فحسبك فتية لله قاموا. فقالوا ربنا إنا برئنا وقد خذلتهم العرب الكرام. وإنا ربنا لما سمعنا صريخ الدين حق الانتقام. سل الأفغان والشيشان عنهم، سل البشناق كيف بها قاموا. وسل يوم الكريهة كيف كانت بسالتهم وقد ثار الرغام. وجلل صارخا للحرب فيها صبي لم يناهزه احتلام. وسلها عن عدوهم المفادة وقد لاقتهم الأسد العظام. على أعقابهم نكصوا وولت جحافلهم يعرقلها الزحام. أيا أحبابنا عذرا فإنا ليرهبنا الشباب إذا استقاموا. أيا أحبابنا عذرا فإنا يهدهدنا التغزل والغرام. يلفعنا إذا نصح خذال ويصفعنا إذا نمس انهزام. تعلمنا المذلة كيف ننسى وكيف نجيب إن وقع الملام. أيا أسادنا في القلب نار يزيد لحبكم فيها الضرام. لكم منا الدعاء بظهر غيب من الأبرار ما صلوا وصاموا. لكم منا اللسان وكل حبر إذا ما لف في الغمد الحسام. لأسد الله في كوبا سلام، وقل لهم إذا عثر السلام. بكم نشدو فحيوا كل شدو مع الأسرى بتنقله الحمام. بكم نسمو فحيوا كل قطر على الوجنات ينزله الغمام.